سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، لازلنا وإياكم في سلسلة من حلقات الطريق إلى الجنة، هذه الجنة التي يحلم بها كل مؤمن ومؤمنة، وكل منا يتمنى ويرجو من الله عز وجل ولوجها، وإلا فقد خسر الإنسان الدنيا والآخرة. من خسر الجنة فإن ذلك هو الخسران المبين، بل إن العبد المؤمن لا يرتاح في هذه الدنيا حتى يطأ أول قدم في جنة عرضها السماوات والأرض، فينظر إلى النعيم العظيم ويشم الرائحة الزكية ويمتع سمعه بالكلام الجميل، لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. يدخل جنة عرضها السماوات والأرض، يضع كل الهموم، يضع كل الأحزان، يضع كل الآلام وراء ظهره، يدخل فلا هم ولا غم ولا حزن ولا كآبة ولا مرض ولا سقم، لا يفنى شبابه ولا تبلى ثيابه. يدخل جنة عرضها السماوات والأرض، كل يوم يزداد في الجنة حسنا وجمالا. إذا كان أدنى أهل الجنة منزلا له مثل الدنيا وعشرة أمثالها من الملك، كيف بمن هو أعلى أهل الجنة منزله؟ سأل موسى ربه عن أعلى أهل الجنة منزله، فقال الله عز وجل له: أولئك الذين أردت ختمت كرامتهم بيدي، غرست كرامتهم بيدي، فلم تر عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على قلب بشر، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وذكرنا في الحلقة الماضية إن من أسباب ووسائل طرق دخول الجنة الجهاد في سبيل الله، ولازلنا وإياكم في هذا الطريق، في هذه الطريق التي توصل إلى الجنة، الجهاد، القتال، أن يضحي العبد بنفسه وماله في سبيل الله عز وجل. هذا خالد بن الوليد سماه النبي صلى الله عليه وسلم سيف الله المسلول، ليس من موضع في جسمه إلا وفيه طعنة أو رمية أو ضربة رضي الله عنه، واستحق أن يقال له سيف الله. كيف مات هذا الرجل؟ لم يمت في المعركة، كان شجاعا بطلا، ومع هذا مات على فراشه. ومن ظن أن الجهاد يقرب الموت فقد أخطأ، فإن الموت لا علاقة له بالجهاد ولا علاقة له بالتخلف، فالموت له يوم محدد وله أجل مكتوب، لا يقربه جهاد ولا يبعده تخلف عن الجهاد. وهذا الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه في معركة خيبر تقدم إليه أشد اليهود شجاعة وبطولة، يسمى مرحب، رجل قوي بطل يخاف العرب جميعا من اسمه. فتقدم إليه من؟ تقدم إليه الشجاع البطل علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فقال له: أريد غيرك، ليأتني غيرك. فقال له علي بن أبي طالب: قال أنا الذي سمتني أمي حيدرح، كليث غابات كريه المنضرح، أكيلهم بالسيف كيل السندرح. فتقدم الاثنان للمبارزة قبل المعركة، ولا مقارنة بالجسم ولا مقارنة بالسلاح. فهذا الرجل مرحب رجل ضخم الجسم، ضخم الهيئة، مترس بالسلاح، أما علي بن أبي طالب فهو شاب صغير ضعيف بالنسبة إلى هذا الرجل، ولكن الإيمان في قلب علي بن أبي طالب جعله رجلا قويا عظيما. فإذا بهما يتبارزان، وهذا يضرب وهذا يضرب، وثار الغبار، ولم يعرف الصحابة ما الذي حدث. وبعد أن انجلى الغبار فإذا بهذا الرجل مرحب قد قصمه علي بن أبي طالب قسمين، قسمه نصفين وسقط على الأرض نصفين. وإذا الصحابة يكبرون الله أكبر الله أكبر الله أكبر، وكأي من نبي قاتل معه ربيون قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. إن الجهاد في سبيل الله يجعل لهذه الأمة شأنا، نعم يجعل لها مكانة بين الأمم. وأيما أمة لا تقوم بالجهاد أو القتال حماية عن نفسها فإنها أمة مهزومة، أمة ضعيفة لا شأن لها حتى في شؤونها الداخلية. وكم نسمع عن أطفال وصبايا يقتلون في فلسطين وغيرها من أنحاء الأرض، مسلمون لا ذنب لهم ولا جريرة لهم، فقط وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. يقتلون أمام أعين آبائهم وأمهاتهم. كم وكم نرى في شاشات التلفاز عن أطفال صغار يرفعونهم آباؤهم وأمهاتهم، قد أصابتهم رصاصات الغدر من اليهود وأعوانهم في هذه الأرض، لكن لسان حال هذا الصبي يقول ويخاطب هذه الأمة، يقول: نسبى ونطرد يا أبي ونباد، فإلى متى يتطاول الأوغاد، وإلى متى تدمي الجراح قلوبنا، وإلى متى تتقرح الأكباد، نصحو على عزف الرصاص كأننا زرع وغارات العدو حصاد، يتسامر الأعداء في أوطاننا ونصيبنا التشريد والإبعاد، أوما لنا في المسلمين أحبة فيهم من العوز المميت سداد، هذه بساتين الجنان تزينت للخاطبين فأين من يرتاد، يا ويحنا ماذا أصاب رجالنا أوما لنا سعد ولا مقداد، أواه يا أبتي على أمجادنا يختال فوق رفاتها الجلاد، يا ليل أمتنا الطويل متى نرى فجرا تغرد فوقه الأمجاد، لا تخش يا أبتي علي فربما قامت على عزم الصغير بلاد، ميعادنا النصر المبين فإن يكن موت فعند إلهنا الميعاد، دعنا نمت حتى ننال شهادة فالموت في درب الهدى ميلاد. نعم القضية ليست فقط نصر، بل المرتبة الثانية هي النصر. أما المؤمنون فإنهم يقاتلون ليدخلوا جنة عرضها السماوات والأرض. هذا هو الهدف الأول، وهذه هي القضية الكبرى، الجنة. فإن حصل النصر فهو في المرتبة الثانية وأخرى تحبونها، نصر من الله وفتح قريب. هذا المقداد رضي الله عنه لما استثارهم النبي صلى الله عليه وسلم للجهاد في سبيل الله في معركة بدر، قال: يا رسول الله، لا نقول لك كما قال قوم موسى لموسى: اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون، بل اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله، كما قال عيسى ابن مريم للحواريين: من أنصاري إلى الله. كيف يكون نصر الله عز وجل بأن يحمل الإنسان راية الجهاد في قلبه أولا ثم في جسده؟ لأنه من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من نفاق. بل حتى النساء إن ظنت المرأة أنه لا شأن لها بالجهاد فقد أخطأت، فإن الجهاد بالمال يشترك فيه النساء والرجال، وأن الدعاء لنصر هذه الأمة يشترك فيه النساء والرجال. وكذلك تربية المجاهدين وإخراج المجاهدين في المرتبة الأولى تقوم بها النساء. فمن يعد الشباب الجهاد؟ ومن يربي الأبناء على الجهاد؟ ومن يربي الأسر على الجهاد إلا النساء؟ فالمرأة هي نصف المجتمع وهي تربي النصف الآخر، فلولا المرأة ما قام جهاد في سبيل الله. انظروا إلى هذه المرأة لما سمعت أن أحد الخطباء يحث المسلمين على الجهاد في سبيل الله، فقامت بعد الخطبة وجاءت إلى الشيخ الإمام الذي يقود المعركة، قالت له: يا إمام، والله بحثت فلم أجد إلا هذا الظرف أتبرع به في سبيل الله. يقول الشيخ: ففتحت الظرف فوجدت فيه ظفيرة المرأة، شعر المرأة، وكانوا في الأزمان القديمة يستفيدون منه إما بيعا أو استخداما للجهاد، كالحبال يستخدمونه في عوز لكل شيء في تلك الأيام. تقول المرأة: والله لا أملك غيره، وهذا من أغلى ما تملك المرأة. قصت شعرها وتبرعت به للجهاد في سبيل الله. يقول الشيخ: وأنا أتقدم نذهب للمعركة ناداني غلام صغير، يقول: فنظرت في الخلف فقال لي: يا شيخ، احمل لي معك للجهاد. قال: أنت صبي صغير، أنت غلام، والجهاد لم يكتب عليك. قال: يا شيخ، أقسم عليك بالله لأن تحملني إلى الجهاد. قال: يا غلام، اجلس. قال: والله لما حملتني للجهاد. فقال له الشيخ: بشرط. قال: ما هو؟ قال: إذا قبلك الله عز وجل شهيدا عنده أن تشفع لي عند الله يوم القيامة. قال: لك ذلك يا شيخ. يقول: فردفته على فرسي، يقول: بدأت المعركة وحمي الوطيس واشتدت المعركة، فقال لي: يا شيخ، أعطني بعضا من سهامك. فقال لي: دع السهام لي. فقلت له: دع السهام لي. قال: يا شيخ، أعطني بعضا منها. يقول الشيخ: أعطيته ثلاثة. يقول: فوالله ما أخطأ واحدا منها. كان الغلام مدربا للجهاد مستعدا للقتال في سبيل الله. يقول: أثناء المعركة أصيب الغلام فسقط على الأرض مصابا مثخنا بالجراح. يقول: فجئته أدركه قبل الوفاة أذكره بالعهد، فقلت له: يا غلام، أذكرك العهد بيني وبينك. قال: لك ذلك يا شيخ، ولكن بلغ أمي السلام. فقال: قلت له: وكيف أعرف أمك من بين النساء؟ أنا لا أعرفك حتى أعرف أمك. فقال له الغلام: ألا تعرف أمي؟ قال: لا. قال: أمي صاحبة الظفيرتين، أمي صاحبة الظفيرتين، أمي صاحبة الظفيرتين. من المؤمنين رجال، من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه، ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. يقول أحد الصحابة رضي الله عنه، يقول قبل المعركة: اللهم أني أسألك أن ألقى العدو غدا فيبقر بطني ويجدع أنفي ويقطع أذني، يعني يمثل بجسمي، ثم تبعثني فتقول: فيم ذاك؟ فأقول: فيك يا رب، حبا فيك يا رب. أي لا يكون القتال إلا لله عز وجل. من قاتل يقال شجاع أو حمية أو لغرض من أغراض الدنيا، فإن هذا القتال ليس في سبيل الله. فقط من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. وقاتلوهم، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. نعم، إنه باب وطريق لدخول جنة عرضها السماوات والأرض. أسأل الله جل وعلا أن نكون من أهلها. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.